الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بما ذكرناه آمين. وحق يا زينب وحق أن يشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من حرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان ما يحضر بعد الفرض له، فهو أخو العصوبة المفضلة للأب والجد وجد الجد، والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق للإنعام، وهكذا بنوهم جميعا، فكلما أذكره سميعا، وما لذي البعد مع القريب في اليأس من حظ ولا نصيب، مأزل والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشفر النسب. والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، وهكذا بنوهم جميعا. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات ومعصبات، وليس في النساء طرن عصبة إلا الذي منت به الرخبة. والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، وهكذا بنوهم جميعا. وهن معصبات، ليس في النساء طر عصبة إلا التي منت به الرخبة. هنا ينتهي التعصيب باب الحجب. سبق أن عدد الوارثين من الرجال 10، وهم الأب والابن وابن الابن والأب والجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والمعتق. هؤلاء هم 10 الذين يرثون من الرجال. أما ما يرثه كل واحد منهم فسيعرف ذلك عند الكلام على من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب. الوارثات، عدد الوارثات من النساء 7 بالإجمال، 10 بالتفصيل، وهم بنت وبنت ابن وأم وزوجة وجدة ومعتقة والأخت، أي 7، لكن بالتفصيل تكون 10، لأن الأخت إما أن تكون للأبي والأم معا، أو للأبي فقط، أو للأم فقط، فهي 10 تفصيلا. ثم إن الميراث قسمان، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. من إرث بالفرض هو إرث بشيء قدره الله سبحانه وتعالى وفرضه وحدده، فلا يزيد عنه صاحبه ولا ينقص. والشطر الثاني، النوع الثاني من أنواع من نوعي الميراث، هو الإرث بالتعصيب. والإرث بالتعصيب هو أن يأخذ جميع المال، أو يأخذ ما بقي بدل الفرض، أو يحجب، أو لا يرث شيئا، فرض وتعصيب. أما الإرث بالفرض، يعني الفروض المقدرة في كتاب الله المحددة، فرض المحددة في كتاب الله 6، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. يعني النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. أما من يرث النصف فكلهم إناث إلا واحدة، وهو الزوج، الزوج يرث النصف عند عدم الولد بشرط عدد، بشرط أن لا يكون للميتة، بشرط أن لا يكون لزوجته ولد ذكر أو أنثى منه أو من غيره، وباقي من يرث النصف كلهم إناث، البنت ثم بنت الابن ثم الأخت الشقيقة ثم الأخت من الأب، الأولى تحجب تمنع الثانية من النصف، والثانية تمنع الثالثة من النصف، والثالثة تمنع الرابعة من النصف. وقد تقدم أن ذلك بشرط يعني هؤلاء الأربعة أيضا من النسوة يرثن النصف بشرط أن لا يكون معهن أخ يعصبهن، فإن كان معهن أخ يعصبهن لا يرثن النصف وإنما يرثن بالتعصيب كما سيأتي. هذا هم أصحاب النصف. ثاني أصحاب الربع، أصحاب الربع اثنان، الزوج بشرط وجودي، بشرط وجود فرع للهالكة، والزوجة بشرط عدمي، بشرط عدم الفرع لزوجها منها أو من غيرها. أما الثمن فهو لنوع واحد، هو للزوجة أو الزوجات بشرط وجودي، بشرط وجود ولد فرعي إذا قلنا ولد، الولد في الشرع يطلق على الذكر والأنثى، الولد إذا كان قالوا أنثى الولد فهو يطلق على الذكر والأنثى. فإذا أرادوا التخصيص قالوا لابن والبنت، لابن يطلق على الذكر والبنت، على الأنثى فقط، أما الولد فيطلق عليهما معا. أما الثلثان من أي الثلثين فهم أربعة. افتح أبو افتح الباب افتح تغطق الله لا يا أما الثلثان فلا يرثوا إلا عدد من النساء، عدد من النساء اثنتان فأكثر، وهما بنتا الصلب فأكثر، ثم بنتا الابن فأكثر، ثم الأختان الشقيقتان فأكثر، ثم الأختان من الأبي فأكثر. هؤلاء الأربعة بالترتيب، الأولى النوع الأول يحجب النوع الثاني من الثلثين، النوع الثالث مثلا البنات يمنعنا بنات الابن من الثلثين، إذا وجد البنات بنات الصلب فبنات الابن لا يرثن الثلثين، إذا وجد بنات الابن الأخوات الشقائق لا يرثن الثلثين، إذا وجد الأخوات الشقائق فالأخوات من الأب لا يرثن الثلثين. ده الترتيب، عدد من بنات الصلب، فإن لم يكن عدد من بنات الصلب فعدد من بنات الابن، فإن لم يكن عدد من بنات الابن ولا عدد من بنات الصلب فعدد من الأخوات الشقائق، فإن لم يكن عدد من بنات الصلب ولا من بنات الابن ولا عدد من الأخوات الشقائق فالأخوات من الأب. هؤلاء الأربعة هن اللائي يرثن الثلثين. ننتقل إلى الثلث، الثلث يرثه صنفاني، وهما الأم والإخوة للأم، الأم ترث الثلث بشرطين، بشرط أن لا يكون معها فرع للهالك ولا عدد من الإخوة، سواء كان هؤلاء الإخوة عدد من اثنان فأكثر، ذكران أو أنثيان أو مختلطين أو للأب أو للأم أو لهما معا أو للأب فقط، يعني إذا وجد عدد ثاني من الإخوة فأكثر فإنها لا تريك الثلث. إذا تريك الثلث بشرطين، بشرط أن لا يكون معها فرع للهالك، وأن لا يكون للهالك عدد من الإخوة اثنان فأكثر. أما الأخ الأخ للأم، الأخوة للأم بشرط عدد، وذلك بشروط، أن لا يكون معه فرع ذكر، أصل ذكر، بشرط أن لا يكون معه أصل ذكر ولا فرع ذكر كان أو أنثى. يعني الإخوة من الأم يمنعه من الأصول، من الذي يمنعه من الأصول؟ الأصل الذكر، الأب والجد مثلا. أما الفرع الميت يمنعون الإخوة من الأم من الميراث، لأن الإخوة من الأم يرثون في حالة الكلالة، والكلالة ما هي الكلالة؟ عندما يموت أحد ولا يترك أصلا ذكر، ولا لا يترك أصلا ذكر ولا فرعا مطلقا ذكرا كان أو أنثى، في هذه الحالة يرث الإخوة من الأم، وإن كان رجل يورث كلالة كلالة. هذان النوعان هم اللذان يرثان الثلث، وهي الأم بشرطين، والإخوة من الأم بشرط أن يتعددوا، هذا هو شرط. والشرط الثاني أن لا يكون للهالك أصل ذكر ولا فرع مطلقة. ننتقل إلى السادس والأخير، وهو من يرث السدس. الذين يرثون السدس سبعة، وهم الأب يرث السدس فرضا، فإن فضل شيء عن ذوي عن العصبة أخذه تعصيبا، فالأب يرث بالفرض وبالتعصيب. الثاني الجد، الجد مثل الأب يرث السدس فرضا وتعصيبا، لكن الجد مثل الأب إلا في حالتين. الجد في يكون الجد مثل الأب إلا في حالتين، في حالته مع الإخوة، الأب يحجب إخوة الميت، إذا هذا كهالك وترك أبا وإخوة فلا حق للإخوة من الميراث، القاعدة، لأن كل من قرب إلى الهالك بأحد حجب به، طيب كل من قرب إلى الهالك بأحد حجب به إلا الجدة والأخ من الأم. الجدة تقرب إلى الهالك بمن؟ تحجب بها، تحجب بها أيضا، تحجب بالأم، لا لن تستنى. الأخ من الأم، الإخوة من الأم يرثون مع الإخوة من الأم يرثون مع الأم، مع أنهم يذلون إلى الميت بأمهم. هل إذن نقول كل من قرب إلى الهالك بأحد فإنه يحجب به؟ إذا كان هذا اللي كان صيلة بينه وبين الميت إذا وجد فإنه يحجبه، صيلة تحجبه، إلا الإخوة من الأم فإنهم يرثون من الأم، يرثون من أخ الأمهم مع وجود الأم. إذا هلك هالك وترك أما وأخا لأم، للأم ماذا؟ للأم الثلث، وللأخ من الأم سدس واحد. وإذا كان هلك هالك وترك أما وأخوين لأم، كم للأم؟ للأم السدس تعدد الإخوة، وللأخوين من الأم ثلث كما سبق. إذن قلنا هذا، إذن الجد مع الإخوة يحجبهم أم لا يحجبهم؟ الأب يحجب الإخوة، أما الجد فلا يحجب الإخوة، لأن الجد والإخوة في درجة واحدة. كذلك الأب في مسألة الغراوين يخالفه الجد الأب في مسألة الغراوين ماذا كيف يكون التورث بينه وبين الأم؟ الأم الثالثة ثلث الباقي، الأم الثالثة الباقي. أما الجد في مسألة الغراوين لا، لا يري، لا في الأم ثالثة ثلث كاملة، لا ثالثة ثلث باقي. إذن الجد يخالف الأب في حالتين، في حال وجوده مع الإخوة وفي حالة الغراوين. مسألة الغراوين عرسمها وهما زوج وأم وأب، زوج وأم وأب هذه أولى، وثانية زوجة وأم وأب. هذه المسألتين مسألة الغراوين، من الغراوين مسألة مشهورتان، مشهورتان كما اشتهر أحد بالغرة تبين في الوجه مثلا. في هذه الحالة في مسألة الغراوين الأم تارث مع الأبي ثلث الباقي بعد أن يأخذ الزوج نصفه، الباقي يقسم بين الأبي والأم لذلك كلمة ربنا سيئة في الأم. المسألة الثانية هي زوجة أيضا، زوجة وأم وأب. في هاتين الصورتين في الغراوين الجد يخالف الأب، الأم مع الجد تأخذ ثلث كاملة. هذا إذن الأب والجد زيد ثالث ولم يأخذ بالأب والجد سفاد وسبعة من العدد أبين وأمين ثم أبين ثم أبين. يقولنا الأول هو الثاني الأب، الأول الأب والثاني الجد والثالث الأم، الأم وثالث السدس. متى ثالث السدس؟ في حالة ما إذا كان معها فرغ للهالك أو كان معها عدد من الإخوة للهالك. هذا الأم، الأم ثالث السدس في حالة في في في في بهذا في هاتين الحالتين، في حالة ما إذا في حالة في هذه الحالة في حالة ما إذا لم يكن في ما إذا كان للهالك في حالته الأم ثالث السدس في حالتين، في حالة ما إذا كان للهالك فرع. الحالة الثانية إذا كان للهالك عدد من الإخوة الأم إيه أنا بنت لمن تأخذ السدس بشرطين، بشرط بشرط أن تكون مع بنت واحدة، مع بنت صلبي واحدة. بنت لابني تأخذ السدس إذا كانت مع البنت الواحدة فهذا بشرط، بشرط أن تكون بنت الصلبي واحدة، وبشرط أن لا يكون معها أخ لها، فإن كان مع أخ لها فإنه يوصبها يعني تعرف لذكر المتحدين سيئين كما سيئين. هذه بنت لابني واحدة أو متعددة، بنت لابني سواء كانت واحدة أو متعددة، بنت لابني مع بنتي، مع بنت الصلب، مع بنت الصلب زيد بنت لابني. أنا الأخت، الأخت الأخت الشقيقة، الأخت من الأب الشقيقة، الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة كبنتي لابني مع بنت الصلب. الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة حالتها كحالتي بنتي لابني مع بنت الصلب. في الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة الواحدة تأخذ السدس، تأخذ السدس بشرط. أما إذا كانت الأختان الشقيقتان أكثر من اثنتين فلا تأخذ السدس. والشرط الثاني أن لا يكون معها أخ واصبة، وإن كان معها أخ يعني هالك هالك وترك أخت شقيقة وأخ لأب وأخ لأب، كيف نقسمها؟ هالك ترك هالك ترك أختا شقيقة وأخ لأب وأخ لأب. الأخت الشقيقة ترث النصف والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. بنت الأخت من الأب والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا سيأتي والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. هذه الأخت الشقيقة زيد الأخت الشقيقة جدة تأخذ السدس سواء كنت واحدة أو متعددة، سواء كنت جدة من جهتي الأم يعني أم الأم وأم الأب، أم الأم أم الأب، فأم الأم ورثت نصا أنك أصرب وورثها الرسول صلى الله عليه وسلم، والجدة من جهة الأب ورثت اجتهادا من صحابة ورثها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذه الجدة السادس والأخير من يرث السدس أنا الأخ الواحد من الأم، الأخ الواحد من الأم يرث السدس في الكلالة إذا لم يترك، بشرط أن يكون واحدا لا متعددا، إذا كان متعددا تقدم أنه يرثون الثلث، إذا كان واحدا يرث السدس لك بشرطين، بشرط أن يكون للهالك فرع ذكر ولا لا يكون له أسر ذكر ولا فرع ذكر كان أو أنثى، هؤلاء هم أصحاب الفروض إذن يرثون بالفرض. أما النوع الثاني وهو من يرث بالتعصيب، التعصيب كما عرفتم هو من يأخذ كل المال أو ما بقي بعد ذوي الفروض أو لا يرث شيئا، إذا لم يرث شيئا فإنه لا يرث. والعاصب كما تعلمون ينقسم إلى ثلاثة أقسام، العصبة هناك عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره، عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره. العاصب بنفسه لا يكونون إلا ذكورا، العصبة بأنفسهم لا يكونون إلا ذكورا، وأما العصبة بغيرهم فلا يكونون إلا إناثا، والعصبة مع غيرهم لا يكون أيضا إلا إناثا، إناث مع الإناث عصبات مع الأخوات مع البنات عصبات هذه الأهم. أما العصبة عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره، العاصب بنفسه هم قلنا لا يكون إلا يكونون إلا ذكورا، وهما الأب الأب والجد والابن وابن الابن ما نزل زيد، والأخ الشقيق أو لأب والعم ابن الأخ الشقيق أو لأب، والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. كل من أحرز كل المال من القرابة أو النوال وكان ما يفضل بعد الفرغ له فهو أخ لعصوبة مفضلة في الأب في الجدي والأب والابن عند قربه والبودي الابن وابن الابن إلى آخر والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق سيد المعتق، وهكذا بنوهم بنو امرأة ابن الابن وابن الأخ وابن العم وابن المعتق، وهكذا بنوهم جميعا، فكل ما أذكره سمع وما لذي البعد مع القريب. يعني قلنا ذلك يجتمع العصبة فمن هو الأولى بالتعصيب، هذه إذا اجتمع العصبة هؤلاء الأب والجد والإخوة والأبناء والأبناء الابن والأعمام وأبناء الأعمام والأخوة وأبناء الأخوة وأبناء الأعمام، هذه إذا اجتمعوا كلهم وجد من كل نوع من الذي يقدم؟ تقدموا الجهة القربة، الجهة الجهة القربة للميت ما هو أقرب أحد إلى الميت هم أبناؤه، ثم من يليهم أباؤه ذكر أبوه وجده، ثم من يليهم الإخوة الإخوة الإخوة، ثم من يلي الإخوة أبناء الإخوة أبناء الإخوة أبناء الإخوة، ثم الذي يبني أبناء الإخوة الأمام، ثم من يلي الأمام أبناء الأمام أبناء الأمام، هذا بالجهة التقديم، التقديم تكون بالجهة، إذا وجدت الجهة القربة أعجبت الجهة البعدة استعصب، يعني هذا مقصد استعصب لا في الحلمة، ليس مقصد حلمة، وإنما الجهة القربة تخبر الجهة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم ابناء الأخوة ثم بنوة الأخوة ثم الأعماء ثم العمومة ثم ابناء العمومة هكذا، ثم إذا استووا في الجهة استووا في الجهة هناك أبناء وأبناء الإبن، من الذي يلي؟ الأبناء الصلب، أبناء الصلب يرثون أبناء الإبن، إذا وجد أبو الجد من الذي يعصب؟ الأب تعصبه الأب هو الذي يعصب لأنه يهون في جهة واحدة، لكن الأب أقرب لأن بينه وبين لا يعني بين لا نوصفة بين الابن وأبيه، أما الجد فإن هناك أبا يفصل بينه وبين حفيده، لأن القاعدة أن كل من قرب إلى ذلك بأحد حجبه ذلك الأحد إلا الإخوة من الأم، فإنهم يقربون إلى الهالك بالأم ولكنهم لا يحجبون بها، القرب تدخلهم بالطين، وبعد إذا استووا في الجهة وفي القرب أنا كالإخوة الإخوة الأشقاء والإخوة من الأب، الإخوة الأشقاء والإخوة جهة واحدة وقرب واحد، كلهم يقربون إلى الهالك بالأب، ولكن يختلفان في ماذا؟ في قوة، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ من الأب، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بقوة العدد. هنا في المصنف كيف أشقد وما لي البعد مع القريب في الإرث من حضنين ولا نصبه، هذا يشير إلى ماذا؟ يختلف الجهة، وما لي ذي الجهة القربى، وما لي لصاحب الجهة البعد إرث ولا نصب ولا حظ مع صاحب الجهة القربة، وما الذي قربة وما الذي البعد مع القريب في الأرض في الأرض من حبني ولا نصب، قال بذي والأخ والعم لأم وأبي أولى من المذن بشطر، هذا يشير إلى ماذا؟ إلى الاختلاف في القوة، الاختلاف في القوة، يعني القوي الضعيف لا يعرف مع القوي، وما ليش والأخ والعب لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب، المدلي من الذي قارب بشطر النسب، الأخ السخي قرب إلى الهالك بشطرين من جهة الأب ومن جهة الأم، والأخ من الأب فقط يبني بشطر واحدة، أولى من يبني بشطر نصر وهنا يقول تقدم أن من يعرف النصف أربعة ممن يرث من يسرع بناء السلام. الاخ من الاب والام اولى من الاخ من الاب فقط. العم من جهة الاب والام اولى من العم من جهة الاب فقط. هذا هو. والابن تقدم ان اربعة من الاناث يرثنا النصف، البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخ من الاب، لكن يرثنا النصف بشرط ان لا يكون معهن اخون يوصي، فاذا كان معهن اخون في درجتها لابد، فانها لا تعيث بالفضل وانما تعيث بالتعصيب. هذا كهذه كون تارك ابنا وبنتا، فالبنت هنا لا تعيث النصف وانما تعيث للذكر المتعدد المسائل. كذلك بنت الابن مع ابن الابن لا تعيث النصف وانما تعيث للذكر المتعدد المسائل. الاخت الشقيقه مع الاخ الشقيق لا تعيث النصف وانما تعيث للذكر مثل حظ المثيل. الأخت من الأب كذلك إذا كان معها أخ من الأب في درجتها، كل واسب كل أخت في درجته، كل واحد من في درجته، إذا كان إذا لم يكن في درجته فلا يحصلها، كل واحد من يحصلهم كان في درجته، الابن مع البنت، ابن الابن مع بنت الابن، الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، الأخ من الأب مع الأخت من الأب. إذا قل والابن والأخ مع كذلك من يرثون الثلث، الذين يرثون الثلث ثلثين كلهن إناث، كلهن إناث، عدد من بنات الصبي وعدد من بنات الابن وعدد من أخوات الشقائق وعدد من الأخوات للأب، يرثن الثلثين. لكن إذا لم يكن معهن أخ في درجتهن، إذا كان معهن أخ في درجتهن فإنهن لا يرثن به ليس الثلثين، وإنما يرثن به الذكر مثل حظ الأنثيين. والابن هو الأخ مع الإناث يعصبانه، هذا هو العاصب بغيره. البنات مع مين؟ البنات مع الأخوات، مع يعني مع الذكور، ماذا اسم هذا النوع؟ البنت مع ابن صربي، وبنت الابن مع ابن الابن، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت الأب مع الأخ من الأب، هذه تعرف بالتعصيب هؤلاء. لكن هذا النوع من التعصيب ماذا اسمه؟ هل هي عاصبة بنفسها أم لا؟ ليست عاصبة بنفسها، وإنما هي عاصبة بسبب غيرها، بسبب أخيها الذي في درجتها. وعصب كل أخ يساويها، هكذا يقول الشيخ، وعصب كل أخ يساويها، وعصب كل يعني الإناث كلهن يعصبهن أخ، وعصب كل أخ يساويها، لابد أن يكون مساوي لها بالدرجة. قال اللهم إلا بنت الابن فإنه يعصبها أخوها في الدرجة، ويعصبها ابن عمها، ابن عمها الذي يعادلها أو الذي يكون أدناها، يصيبها من الذي يكون أقل منها إلا بتصف الثلث، ومن عم أسفل يقول صاحب البر بيضاكم، ومن عم أسفل يصيب بنت الابن، ومن عم إن لم تكن في الثلثين تدخل، إن لم تكن تدخل في الثلثين. هذا والابن والأخ مع الإناث يصيبان. ثم قال ثم انتقل يتكلم عن العاصب مع غيره. نعم، قلنا التعصيب انقسم الى ثلاثة اقسام: عاصب بنفسه ولا يكونون الا ذكورا وهم 12، الاب والجد وابن الصبي وابن الابن والاخ الشقيق والاخ من الاب والاخ من الاخ الشقيق من الاخ من الاب والاب الشقيق والعم من الاب ومن الاب الشقيق ومن العم من الاب. هؤلاء عاصبة بانفسهم. أما العاصب بغيره فهم البنات والأخوات مع إخوانهن، البنات مع الأبناء، وبنات الابن مع أبناء الابن، الأخوات الشقائق مع الإخوة الأشقاء، والأخوات من الأب مع الإخوة إخوة من الأب، هؤلاء يسمون عاصبات، عاصبات لا بأنفسهن وإنما بسبب وجود أخ مساوي لهن في الدرجة. أما العاصب مع غيره وهو نوع واحد، الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات عصبت، هذا كهالك وترك بنت وأختا في البيت ماذا لها؟ لها النصف. والأخت ماذا لها؟ نصف الأخ تعصيبا، نصف الباقي تعصيبا، هذا كهالك وترك بنت وأختا فقط. البيت نصف فرضا، والأخت لها نصفها، إذا هلك هالك وترك بنتين وأختا، في البنتان ماذا لهما؟ ثلثان. والأخت ماذا لها؟ الباقي تعصيبا. إذا هلك هالك وترك بنتين بنتين وأم وأختا، ماذا للأم هنا؟ أما وبنتين وأختا، ماذا للأم هنا؟ سدس ما أسرع للأم سدس، ماذا للبنتين؟ ثلثان. وماذا للأخت؟ الشقائق أو الأخوات؟ بقي تعصيبا. فنسألك إذا منكم من ستة، للأم السدس، للأم سدس واحد، ولي البنتين ثلثان، ثلثاء ستة أربعة واحد، كم يبقى؟ يبقى واحد. إذن بماذا ولد هذه الأخت؟ وليس بالتعصيب، لا بنفسها، لا بنفسها ولا بغيرها، وإنما مع غيرها. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، الأخوات مع البنات عصبات، هذه قاعدة. الأخوات مع البنات عصبات، ما معنى؟ يعني يأخذن الأخوات أو الأخت أو الأخوات يأخذن ما فضل وما بقي عنده الفروض، إذا بقي شيء ما عنده الفروض، وإلا لا، إذا انتهي. والأخوات إن تكن بنات فهن، ثم قال أما وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بإتقى الأخلاء، يعني هذا عود إلى العاصب بنفسه، العاصب العصبة بأنفسهم، ليس بينهم امرأة، ليس بينهم إناث، الإناث المرأة لا تكون عاصبة بنفسها، وإنما تكون عاصبة بغيرها، لأخيها المسوي لها في الدرجة، أو تكون عاصبة مع غيرها مع البنات إذا كان أخرت معك، أما أن تكون عاصبة بنفسها فلا، إلا المواثقة، المرأة التي أعتقت عبدا ومات ذلك العبد ولم يخلف ورثة فإن السيدة، فإن المواثقة ترث ماله، عاصبة ترث جميع ماله. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بإتق الرقبة، يدل هذا إذن على التعصيب قسمان، ثلاث أقسام، عاصب بنفسه وهم 12 بالتفصيل، وهما الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق والأخ من الأب وابن الأخ من الأب والعم الشقيق والعم من الأب وابن العم الشقيق وابن العم من الأب، هؤلاء عصبة بأنفسهم. أما إن اجتمعت هذه العصبة كلهم، عرفنا كيف تقدم الجهة ثم القرابة ثم القوة، الجهات أربعة، الجهات أربعة هي الأبوة البنوة ثم البنوة ثم الأمومة ثم الأخوة ثم العمومة. هذا هو الترتيب. فإن استووا في الجهة القريب يقدم على الباقي. مثلا الإخوة أبناء الإخوة هم في جهة واحدة، لكن الأخ يقدم على ابن أخيه. ترتيب. فإن استووا في الجهة وفي القرب يقدم الأخوة الأقوى الإخوة. ترك هالك وترك أخوين، أخ شقيق وأخ من أب، هم جهتهم واحدة وقربهم واحد، لكن اختلفان في القوة. هم الذي وأذان على القريب اختلف القوة، والأب والأب والأم لأم وأبي أولى من المدن بشطر النسب. هؤلاء العصبة بأنفسهم، العصبة بغيرهم، وهم البنات والأخوات، البنات وأبناء وبنات البنين، البنات وبنات البنين والأخوات، والأخوات شقائق والأخوات من الأب. هؤلاء قد يصير مع عصبة. لماذا يهدم التعصيب؟ إذا كان معهن أخ يساويهن في الدرجة، إذا كان مع المرأة أخ يساويها في الدرجة، إذا هلك أهلك وترك ابن أخي وبنت أخي، هل يعصبها أم لا؟ هلك أهلك وترك ابن أخي وبنت أخي، هل أنا يعصبها أم لا يعصبها؟ كم تاريخ معه؟ كم تاريخ؟ أنا لا تاريخ شيئا، لأن البنت ليس من الله، بنت الأخ، بنت الأخ ليس من الورثات، ليس من الورثات، لا تريث أحسن روح يا أخي، عرفنا عدد الورثات، الورثات من النساء سبعة، الورثات من النساء سبعة، بنت وبنت ابن وأم منشقة وزوجة وجدة ومرتخة والأخت، لا تجد بنت الأخ، والخالة لا تعرف، الخالة لا تعرف، العمة تعرف لا تعرف، العمة غير موجودة، العمة هذا كهالك يكون وفرك عما وعمة، عما وعمة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. العمة لا تعرف لأنها ليست عالم سحر. تاريخ. أما أننا عرفنا إذن العاصبة ثلاثة أنواع، عاصب بنفسه وكلهم ذكور، وهم 12 الأب والجد وابن الصلب وابن الابن والأخ الشقيق والأخ من الأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب والعم الشقيق والعم من الأب وابن العم الشقيق وابن العم من الأب. 12 هؤلاء كلهم ذكور، هم عصبة بأنفسهم. ثم إذا إذا إذا إذا وجد العصبة فمن الذي يقدم منهم؟ جهة القربة تقدم على جهة البعد، جهة أربعة، جهة البنوة هي أقرب، ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، هكذا. هذه الجهات، جهة القربة تقدم التعصيب تقدم على الجهة التي دونها. فإن سووا في الجهة الأقرب، الأب والجد، الأب والجد استووا في الجهة، جهة واحدة جهة، ولكن الأب أقرب من الأب، فالأب في الجزئين يحجب بالأب. وإن استووا في الجهة وفي قرب القوة، هلك هلك وترك أخ شقيقا وأخ لأب، فالأخ الشقيق يحجب الأخذ مع أنهما في جهة واحدة ومستويان أيضا في القرب، ولكنهما يختلفان في القوة، يختلفان في القوة. هذا هؤلاء هم العصبة بأنفسهم. أما العاصب بغيره فهما البنات مع إخوتهن، عصب كلا إخوة يساويها. الابن والبنت، بماذا تعرف البنت مع الابن؟ بنت صنع وبنت الابن، بماذا تعرف؟ بماذا تعرف بنت صنع مع بن الصنع؟ بماذا تعرف؟ لا تعرف بالتعصيب، لكن لا بنفسها وإنما بسبب أخيها الذي معها. بنت الابن مع ابن الابن تعرف بالتعصيب مع مع أخيها الذي يسويها. الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق ثالث بالتعصيب، عليكم السلام، لا ثالث بالتعصيب، لا لا بالفرض، لكن عاصبة لا بنفسها وإنما عاصبة بغيرها. كذلك الأخت من الأب مع الأخ من الأب ثالث بالتعصيب، إذا كلمة واحد بين ذلك. وعصب كل وعصب كلا أخو، أي كل واحدة وعصب كلا أخو يساويها في الدرجة، يساويها في الدرجات وفي القرب وفي البعد وفي الجهات يساويها. وعصب كلا كل مرأة بنتا أو بنت ابنين أو أختا أو أخت شقيقة أو أخت من الأب، هؤلاء الأربعة يعصبها أخوها المساوي لها في الدرجة والمساوي لها في القرب والمساوي لها في قوتي والضعف. وعصب كل أخ يساويها. هذا النوع الثاني وهو العاصب بغيره وقوتي. أما العاصب مع غيره هم نوع واحد، هم الأخت أو الأخوات مع البنات. الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات. لكن من هؤلاء الأخوات مع عصبات؟ الشقائق أو الأب؟ الشقائق، شقائق. فإن لم يكن هناك شقائق أخوات شقائق فمن الذي يقوم مقامهم؟ إذا هلك هالك وترك بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، كيف نورث بينهم؟ من بنت النصف وللأخت الشقيقة النصف، النصف تعصيبا، والأخت من الأب لم يبقى لها شيء، لا يبقى لها تاريخ، لا تاريخ هنا في الأخت من الأب، لا تاريخ، نصف من البنت ونصف من أخت الشقيقة والأخت من الأب، لا شيء لها. وإذا لم تكن هلك هالك وترك بنتا وأختين، فالأختان بماذا تارثان؟ أختان الشقيقة بالتعصيب أيضا للبنت نصف والنصف الباقي يقوم بين أختين أو ثلاث أخوات أو عشر أحفاد أو عشر أخوات، ذلك النصف يقسم بينهم. لكن إذا كنا مستويات في درجة واحدة وفي قوة في درجة درجة. وإذا لم توجد أخت شقيقة، وجد أخت من أهلك هالك وترك بنتا وأختا من الأب، فالأخت من الأب تقوم مقام الأخت الشقيقة لا بد. كما أن بنت الابن مثلا تقوم مقام بنت الصلب، كذلك الأخت من الأب تقوم مقام الأخت الشقيقة عند عدمها، عند عدمها. هذا هو التعصيب. وسيأتي بعد ذلك الحجب، الحجب الحجب في اللغة هو المنع، الحجب في اللغة هو المنع، وفي الاصطلاح حجب وارث وارثا. هذا هو أن يمنع أحد الورثة النوع الآخر من الميراث، يعني يمنع أحد الورثة نوعا آخر من الميراث. فائدة فقرأ لي فائدة قال المسلمين انظر لحالي كثيرين بالصحيح والسلام قال مات زوجي وهمني فقد بالي كيف حال النساء بعد رجالي سير الله في حشايا جنينة حشايا يعني في بطنها جنين سير الله في حشايا جنينة لحرام بوطء حلالي لحرام بوطء حلالي فلي النصف إن أتيت بأنثى إذا أتيت بأنثى لي النصف ولي ثمن إن يكون من رجالي ولي كل إن أتيت بميت إذا أتيت بميت فلي كل فلي النصف يعني جنين واحد إذا ولد وكان ذكر كان لها ثمن وإذا كان لها أنثى كان لها النصف وإذا كان وإذا يعني مات شخص وترك زوجة وجنينا في بطنها مات رجل وترك زوج وترك في بطن زوجته جنينا المفروض هذا الجنين المفروض يعني عندما يولد هذا الجنين ماذا لها؟ لها الربع الربع فقط لها كم ثمن لها ثمن لأنه فرض ولهم الربع مما تعلمون إن لم يكن لكم مال فإن كان لكم مال فله الثمن هذا هو وإن مات ماذا لها إن مات هذا الولد يعني استهلا غير صارخ ولد ميتا كم لها لم يترك لها الربع ولكن قالت إذا كان ذكر كان لي الثمن وإذا كان أنثى كان لي النصف وإذا كان وإذا مات إذا كان لي الكل هذه الإنسان تصور فيه زوجها كان عبدا لها فاعتقته فتزوجته هذا الزوج كان عبدا لها فاعتقته فتزوجته فإذا مات وترك جنين في بطنها فإن كان ذكرا لا تلزم بالتعصيب هي في الحقيقة هي من العصبة أخي المواثقة من العصبة المواثقة وليس في النساء طر عصبة إلا التي مثلها هي عاصبة لكن إذا وجد العصب إذا وجد لبن هل تلزم بالتعصيب أم لا تلزم بالتعصيب لا تلزم بالتعصيب ماذا تلزم إذا تلزم بالفروة والثمن وإذا كان أنثى ماذا تلزم بالتعصيب هنا إذا كان بنتا ماذا تريد البنت تريد إذا كان ذلك الجنين بنتا البنت ماذا تريد انتبه تريد النصف والنصف الباقي تريده عصيبا عصيبا هي لأنها عاصب لأنه لا يوجد عاصبا غيرها وإذا كان الجنين بنتين أو أكثر كم تريد البنتان يريثان ثالثان الثلثين ولها الثلث عصيبا وإذا كان هذا الذي ولد إذا سقط هذا الجنين سقط ميتا ولد غير مستهل هذا الميت لم يترك أحدا من الذي يرث المواثقة هي المواثقة ترث الكل بالتعصيب هذا اللغز هذا من الغاز هذا إذن الحجب معناه المنع في أصل اللغة وأما في اصطلاح المواريث هو أن يمنع أحد المواريث أحد الوارثين وارثا آخر مثال ذلك كالأب والجد الأب والجد إذا هذا كارك وترك أبا وجدا ف الجد محجوب والجد محجوب عن الميراث بالأبي في أحواله ثلاث ما معنى في أحواله ثلاث أحوال ثلاث سواء كان في أي حالة كان يعني سواء كان مع اخوتي او لم يكن مع اخوتي او غير ذلك. الجد محجوب عن الميراث بالاب في احواله الثلاث. الجده ايضا تسقط بمن؟ بالام. وتسقط الجدات من كل جهه بالام فسهمه وقسم اشبه. لان القاعده قاعده في الحج كل من ادلى الى الميت بشخص فانه يحجب به. كل من قارب الى هلك لشخص فانه يحجب به الا الاخوه من الام فانهم يقربون الى الهالك بامهم ولكنهم لا يحجبون بها. كيف قال؟ وسقط الجدات من كل جهه بالام فسهمه وقسم ثم قال وهكذا بنو الابن بالابن بنو الابن مع الابن يسقط يحجب بالابن. لماذا؟ لان ابن الابن يقرب الى الهالك بالصلب بأبيه فابن الصبي فلا يره. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغى عن الحكم الصحيح ما بي لها بثنون بالبيت. وتسقط الإخوة بالبنين. الإخوة تسقط بالبنين إذا هلك هالك وترك ابنا وإخوة. هل للإخوة شيء مع ابن الهالك؟ هلك هالك وترك ابنا وعددا من الإخوة ذكرنا وإناث يحجبون تسقط الإخوة بالبنين وبالأبي الأدنى بالأب الأب الأدنى له احتياظا. هناك أب أدنى وأب أبعد. الأب الأدنى هو الأب والأب الأبعد هو الجد والجد إلى آخره. وسقط الإخوة هلك هالك وترك أبا وإخوة. هلك هالك وترك أبا وإخوة أشقاء لأب. هل يرثون مع الأب؟ لا يرث الإخوة مع الأب. ويقولنا يقولنا النسبة دائما تعود إلى من؟ النسبة يقولنا الأب الأم الأخ لا تعود إلى الهالك. النسبة دائما تعود إلى الهالك لا إلى الميت لا إلى الحاضر لا إلى الحي. إذا هلك هالك وترك أبا وإخوة أشقاء أو لأب لا شيء للإخوة. لماذا؟ القاعدة كل من قرب إلى هلك بأحد يحجب به. هؤلاء الإخوة بمن قربوا إلى هلك بأبيهم فلا يرثون مع أبيهم إذن بأنهم قربوا إلى هلك به. كيف قال؟ وتسقط الإخوة بالبنين وبأبي الأبن كما وببنين البنين. أبناء البنين يقومون مقام البنين في كل شيء. أبناء البنين يقومون مقام البنين في كل عند عدمهم. إذا هلك هلك وترك ابن بنين وإخوته ترك ابن بنين وإخوته. هل إخوته يعرفون شيء مع ابن الابن أم لا؟ ما يقول إيش انتظر طلعه وهي من ينجي وهذا أخونا هذا من توبش انترك بعيد وراء لا نقول لا أحد لا شيء. هلك ترك إخوة أشقاء. وهذا ابن ابنه يأتي الإخوة يقول أنت يا الله إليك عنا لا ترك لك بعيد لأنك لا نقول لا هو أقرب. أنتم الذين لا ترثون شيئا. فمن الابن يقوم مقابل الصلب في جميع الحالات عند عدمه بالإجماع. كذلك بنات الابن يقومن مقام بنات الصلب أو ببن كيف كان سيان فيه الجمع والإحزان. ويخبر ابن الأم بالإسقاط بالجد فسان ابن الأم الأخ من الأم يحجبه بالأب كما يحجب بالأب ويحجب بالابن ويحجب بابن الابن الأخ من الأب. الإخوة يحجبون بمن؟ الإخوة الأشقاء والأب يحجبون بمن؟ بالأبي وبالابن وبابن الابن. والإخوة من الأم يسقطون بثلاثة أب ويصبح الأخ من الأم يحجب بستة. ثلاثة يشارك الإخوة الأشقاء والأب وثلاثة يساعدوا ويخبر بالأم بالإسقاط بالجد، الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء ولا الإخوة من الأب، ولكن يحجب الأخ من الأم، يحجب الأخ من الأم. هل كذلك وصارك جدا وأخا لأمه؟ فهل الأخ من الأم شيء لشيء له؟ لا شيء له. ويخبر بالأم بالإسقاط بالجد ففهمه على احتياطي. يقول هنا من العجب أنه يحجبه ويحسب عليه، يحجبه ويحسب عليه، يحسب عليه في عند الكلام على الجد مع الإخوة، يحجب به ويحسب عليه. ويخبر وبالبنات، البنات يحجبنا الإخوة من الأم. هلك هالكم وترك إخوة لأم وبنت، هذه الإخوة الأم شيء لهم؟ لا شيء لهم، لا شيء لهم، لا شيء لإخوة من الأم من جهة الأم فقط، مع بنت صلبي أو مع بنت الابن. وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا كنا مجتمعين أو موحدين، فقل لجدني فعرف رئيس. إذن الأخ من الأم يحجبوا بستة، الأخ من الأخوة من يحجبون بستة، بمن؟ بالأبي، بالجدي، وبي الأبناء وأبانيهم، وبي وبأبناء الأبناء، وببناتي وببناتي لابني، ببناتي لابني، وببناتي الشرب وببناتي لابني وبالجدي. يعني ستة، يعني يحسب الإخوة من العلم بستة، الأول الأب والجدة والابن وابن الابن وبنت الصلبة وبنت الابن، ستة. هؤلاء ستة يحجبون. لماذا؟ لأنه في هذه لا يسمى كلالة، لا يسمى الأخ من الأب. متى يريه؟ يريه في الكلالة. ما هي الكلالة؟ عندما يكون للهالك أصل ذكر ولا فرع ذكر كان أو أنثى، فإذا وجد مع الإخوة من الأم أصول ذكور أو فروع سواء كان ذكور أو إناث حج، فليس ما كلالة. إذا وجد ليس ما كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ يورث كلالة. لذلك يحجب لإخوة من الأم، يحجبون بشتة أنواع، يحجبون بأصول الذكور وبالفروع سواء كانوا أصول أو ذكور، ويحجبون بالأم بالإسقاط. ثم قال ثم بنات الابن يسقطن ما تحاز البنات الثلثين يا فتاة إلا إذا أصبا. بنات الابن يحجبنا مع بنات الصوب إذا أخذنا ثلثين، هلك هالك وترك إذا هلك هالك وترك بنتين وبنت ابنين، بنتين وبنت ابنين، ففي البنتين ماذا لهما؟ وبنت الابن لا شيء لها، لأنها ترث الثلث مع ما؟ مع بنت الواحدة، مع بنت الواحدة تكملت الثلثين. وإن استغرقت البنات ثلثين فبنت الابن تسقط، لا تأخذ الثلث إلاهما إلا إذا كان أخ يعصبها ويسمى أخا مباركا. هلك هلك وترك بنتين وبنت ابنين وابن ابنين. هنا للبنتين ماذا لهم؟ الثلثان، والثلث الباقي يقسم بين ابن الابن وبنت الابن بالذكر مثل حظ الانثيين. هذا الولد يسمى ولدا مباركا لانه ورث معه بالتفصيل، لولاه لسقطت لما ورث شيء. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتاة الا اذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. ومثلهن يعني بنات الابن مع الاخوات، مع بنات الابن مع بنات الصلب تقاس عليهم حالة اخرى. ما هي؟ الأخوات من الأب مع الأخوات الشقائق، حالة الأخوات من الأب مع الأخوات الشقائق كحالة بنات ابني مع بنات صلبي. كيف يشخل؟ ومثلهن الأخوات اللائي يبدين بالأب من الزهاد، إذا أخذنا فرضهن وافية خطنا أولد الأب البوافية، وإن يكون لهن أخ لهن حضر، إذا كان عندهم أخ حضر عصبهن باطنا وظاهرة. ويسمى الأخ من المعصبي من مثله أو فوقه من نسبي، من الأخ لا يعصب، ويس ابن الأخ بالمعصب من مثله، هلك هالك وترك ابن أخ وبنت أخ، هل يعصبها أم لا يعصبها؟ لأنها لا تريد، هلك هالك وترك ابن أخ وبنت أخ، لا يعصبها أم لا يعصبها؟ هذا لا يعصبها، لماذا؟ لأنها لا تريد، ترك هالك وترك عما وعمة متسويين في الدرجة، العمة الأولى لا يعصبها أخوها، لماذا؟ لأنها لا ترث، لذلك خذ ورث من الأخ بالمعصب من مثله أفوقه في النسب، هذا هو الحجب، هذا هو الحجب. إذا انتهينا من ماذا بقي انتهينا من الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب، عرفنا الحاجب والمحجوب، ماذا بقي؟ بقي الإخوة الجد والميراث الجد مع الإخوة، والمسائل الشاذة، مسائل الشواذ إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. لا تأخذ شيء. ينظر إذا كان هناك وارثة آخر، إذا لم يكن هناك في هنا يقول عند المالكي ادعو إلى بيت المال إذا كان منتظما، وإذا لم يكن منتظما فعلى مصالح مسلم جماعة المسلمين. يعني أنا يرد على غير المذهب المالكي، يكون يرد على وإذا على هناك يعني من في الوسيط هنا حتى أقول، أريد أن أقول يعني القانون الأسرة، قانون الأسرة الذي يورثها كأنها وصية واجبة، يدخل عمل بقوله تعالى وإذا حضر أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. أنا أبخله في القانون الأسرة، أبخله أن ابناء الأنا ابن حزم ايوه قال بها ايوه ما عملوا دخلوا في ال والله سبحانه وتعالى صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى اله وصحبه. برضه ان شاء الله منا اليوم احبس بركه متاخرا عشان حاجه غضبه ما اقدرش تعبان شوية عافكم الله. يعني هذا اليوم عرفت بركة شقاوة لو مالو كان ما جيتش، عافكم الله رزوك مال شوية يتعبد، عافكم الله. إلى يوم الأحد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. انتهينا إلى المسألة المشتركة أو المسألة المشتركة، المسألة المشتركة أو المشتركة يقول فيها الشيخ اقرأ المتن وان تجد زوجا ارفع صوت وان تجد واحد اخر بالتأني ارفع صوتك شيخ وان تجد زوجا وام المقصودي فجعلهم كلهم وقسم اخوتي ثلاثة مشتركة او مشتركة هذه المسألة المشتركة هذه لها ارتباط مسألة هذه ارتباط بماذا ارتباط بالتعصيب لها ارتباط بالتعصيب كما سبق لأن العاصب ما هو العاصب هو من يأخذ جميع المال أو ما بقي بعد ذو فر والشيء الذي سبق لنا من هذا الكتاب كله هو أولا عدد الوارثين من الرجال كما عرفتم 10 الأب والجد والابن وابن الابن والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج والمعتق يعني هؤلاء هم الذين يرثون فقط وغيرهم لا يرث الخال الأب والكرم لا يرث ابن البنت موجود هنا ولا لا يرث ابن البنت ابن الأخت لا يرث وهكذا هؤلاء لا يرث إلا هؤلاء العشرة والورثة من النساء 7 وهي الأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت أخت شخص قولي أب أو لأم والأخت والزوجة والمعتقة هذه 7 وهؤلاء إشراهم هم اللائي هن اللائي يرثن وغيرهن لا يرث الخالة تارث أم لا تارث العمة تارث أم لا تارث لا تارث بنت الأخ تارث أم لا تارث لا تارث بنت الأخت لا تارث وهكذا إذن هؤلاء فقط هم إذا عرض عليك أحد يظن أنه يرث فعرضوا على هذا العدد من الرجال العدد من النساء فإن وجدتهم منهم فوارثا وإن وجدتهم من غيرهم فهو غير وارث وجدت غير هؤلاء فهو غير وارث ثم الإرث نوعان اسمان إرث بالفرض وإرث بالتعصيب ومعنى الإرث بالفرض هو الإرث بمقدار قدره الله سبحانه وتعالى بحيث لا يزيد عنه الشخص ولا ينقص هذا هو الفرض فرض مفروض مقدر لأن الفرض معناه التقدير مقدر لا يزيد ولا ينقص والفروض عدد الفروض عدد 6 الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى 6 وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس هذه الفروض المقدرة في كتاب الله هي موجودة في في في في يوصيكم الله في أولادكم المتحدثين وفي سورة النساء في آخر سورة النساء أيضا عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته إذن هذه 6 فروض المقدرة من هم أصحابها أصحابها نبدأ بالنصف أصحاب النصف هم 5 كلهم إناث إلا واحد إلا الزوج الزوج والذكر والباقي كلهم إناث الزوج يرث النصف والأربعة الباقون هم البنت بنت الصلب وبنت الابن عند فقد بنت الصلب والأخت الشقيقة عند فقدي بنت صغير وبنت لابني، والأخت من الأب، الأخت من جهة الأب فقط عند فقدي البنتي وبنتي لابني والأخت الشقيقة. يعني إذن من يعرف النصف كلهم إناث إلا الزوج، الزوج يعرفه بشرط ماذا؟ عدم، بشرط عدم الوالدي عدم الفرعي للوارثي الهالكة، عدم الفرع الوارثي للهالكة هذا بشرط، شرط واحد. والشروط التي تشترط، والبنت ترثه بشرطين، بشرطين، بشرط تكون واحدة وإن كانت واحدة فلا نصف، وبشرط أن لا يكون معها أخ لها يعصبها، فإن كان معها أخ ويعصب للذكر في بعض المسائل. الثالث، الثالث من يرث النصف بنت لابن، بنت عند فقدي بنت الصلب، بنت لابن لا ترث النصف مع وجود بنت الصلب. إذن ترثه بنت لابن ترثه بثلاث شروط، أن تكون واحدة، وأن لا يكون معها أخ يعصبها، وأن لا تكون معها بنت بنت الصلب. الرابع، الرابع الأخت الشقيقة، الرابع وهي الأخت الشقيقة ترثه بأربعة شروط، بشرط أن لا أن تكون واحدة، وبشرط أن لا يكون معها أخ يعصبها، هذا الشرط كل الوحدة الوحدة وعدم وجود المعصب هذا يشترط في جميعها، وأن لا تكون معها بنت الصلب ولا بنت الابن. الخامس ترث بخمسة شروط، هذه الشروط الأربعة التي تشترط في الأخت الشقيقة وزيادة شرط آخر، وأن لا تكون معها الأخت الشقيقة، الأخت من الأب إذا كانت معها أخت شقيقة لا ترث، لا ترث النصف. هذا هؤلاء هم الذين يرثون النصف. أما من يرث الربع فهم ثاني، الزوج بشرط وجود فرع الهالكة، والزوجة بشرط ثالث الربع بشرط عدم فرع للهالك، الزوج الهالك، بزوجات أو زوجات عند وجود البنين أو البنات أو بني البنين أو بنات أو بنات البنين عند وجود فرع. يعني أما الثلثان سيرثون أربعة أصناف كلهم، كلهم إناث، ثلثان يرثون أربعة أصناف وكل كلهم إناث، وهم هؤلاء اثنتان من بنات من بنات الصلب، أو اثنتان من بنات الابن فأكثر، أو أختان شقيقتان فأكثر، أو أختان من الأب فأكثر. على هذا الترتيب، الترتيب الأول يحجبه الثاني، الأول والثاني يحجبون الثالث، الأول والثاني والثالث يحجبون يحجبون الرابع. إذا بنتا الابن، بنتا الصلب، اثنتان من بنات الصلب فأكثر، ثلاثة أو أربعة، بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يكون معهن أخ يعصبهن. هذا هو لابد، إذا كان مع أخ يعصبهن لا يرثن الثلثين، وإنما يرثن بالذكر من بعض المسائل. شرط النوع الثاني هم بنات الابن، بنات الابن بشرطين، ما هما؟ أن لا يكون معها أخ يعصبهن، وأن لا يكون معها بنات الصلب، يعني يكون معهن بنات الصلب. الثالث الأخوات، أختان شقيقتان فأكثر، بالشروط السابقة، الشروط السابقة هو أن تكون أن لا يكون معهن أخ يعصبهن، وأن لا تكون هنالك بنت لا بنت لابن، لا تكون فرعا فرعا لها. الرابع من الثلثين أختان لأب فأكثر، أختان لأب فأكثر، ثالثان الثلثين بالشروط الأربعة السابقة وزيادة شرط أن لا تكون معها أخت شقيقة، إذا كانت أخت شقيقة الأخوات من الأب لا يرثن ثلثين. هؤلاء هم اللي يرثون. أما الثلث من يرثه؟ يرثه نوعان من الناس، يرثه يرثه الأم بشرط شرطين، بشرط أن لا يكون معها فرع هالك للوارث، لا يكون فرع وارث للهالكة للهالكة أو للهالكة، وأن لا يكون معها عدد من الإخوة، أن لا يكون معها أخوان أو أختان أو أخو أخت أكثر. فالأم إذا يكون للهالك فرع وارث، ولم يكن للهالكة للهالك عدد من الإخوة، ثالث ثالث الثلث. وإن خرم شرط من هذين الشرطين ورثت الثلث. الثاني الأخير ممن يرثان الثلث هما الإخوة من الأم، بشرط الإخوة من الأم بشرط تعدده، إخوة من اثنان ثلاثة أربعة إلى آخره، يرثون الثلث ثلث. إذا لم يكن هناك الكلالة، الكلالة ما معنى الكلالة؟ إذا لم يكن هناك أصلا ذكر ولا فرع ذكرا كان أو أنثى، هذا الكلالة، أن يموت أحد ولا يترك أصلا ذكرا، لا يترك أبا ولا جدا، ولا جد الأب ولا ولا فرعا ذكرا كان أو أنثى، ابنا أو بنتا، ابن ابنين أو بنت ابنين. في هذه النقطة وإن كان الرجل يورث كلالة، هنا يرث يدخل الأخ من الأم، وإن كان الرجل يورث كلالة لأن لا يكون معه أصل ذكر ولا فرع مطلقا ذكر كان أو أنثى. هذا ما هؤلاء هذان لهم يرثان الثلث. أما السدس فيرثه خمسة سبعة أصناف، الأب والجد والأم والجدة وبنت وبنت الابن مع بنت صلبي مع بنت صلبي مع بنت صلبي واحدة، والأخت والأخ والأخ من الأم واحد، الأخ من الأم ذكر كان أو أنثى واحد، والأخت من الأب. وعليكم السلام ورحمة الله. سبعة يرثون هم خليط، خليط من الذكور والإناث. فالأب يرث السدس، يرث السدس إذا هلك هالك وترك أبناء وأبا، فالأب ماذا يرث؟ السدس، والباقي لأبنائه. ثم إذا فضل شيء، إذا بقي شيء بعد ذلك الفرض أخذه بالتعصيب، فالأب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. والجد مثل الأب عند فقده، الجد ثاني الجد يرث السدس عند عدم الأب، فإذا وجد الأب فإنه يحجب، بقاعدة كما عرفتم، كل من قرب إلى الهالك بأحد فإنه يحجب به. الواسطة تلك الواسطة بين الهالك والوارث، تلك الواسطة تحجب من كان سببا في ميراثه. فالأب يحجب، والنسبة تكون دائما للميت، فأب الميت يحجب جده جد الميت. لماذا؟ لأن الجد يقرب إلى ابن ابنه بواسطة أبي الميت، هذه قاعدة، كل من قرب إلى الهالك بأحد فإنه يحجب به إلا الإخوة للأم، إلا الإخوة للأم فإنهم يقربون إلى الهالك بالأم ولكنهم لا يحجبون بها. يمكن أن يرث الأخ من الأم مع أمه، هلك هلك من ترك أما وأخ لأم، الأم ماذا لها؟ أما وأخ الأم لها ثلث، ثلث لا شهادة، يعني ما كانش العدد من الأخ، أخ واحد. والأخ من الأم ماذا له؟ سدس، ذو سدس. وإذا كان العكس، إذا هلك من ترك أما وأخوين لأم، الأم لها سدس، الأم لها سدس. والأخوان من الأم لهم الثلث. هذا الأب والجد والأم، الأم وثالث الثلث. إذن عندما يكون لهذه ولد أو يكون له عدد من الأخوة، هذه الأب والجد والأم جدته أو الجدتان أو الجدات، الجدتان الجدة من جهة الأب والجدة من جهة الأم، ثالث أو ثالثان السدس كما سبق من تفصيل. إذا لم تكن هنالك أم، فأما إن كانت أم تحجب، تحجب الجدة تحجب بالأم، لأنها قربت إلى هذه بمن؟ بالأم. كل من قرب إلى هذه بأحد فإنه يحجب به، يحجب به الأم وتحجب الجدة. وإذا لم تكن هنالك أم فجدة أو الجدتان أو الجدات يشتركن في السدس، يشتركن في السدس. الجد الأب والجد والأم والجدات بنت، أنا بنت لابني مع بنت صلبي، مع بنت لابني وبنات لي مع بنت صلبي، واحدة تأخذ تكملة الثلثين. وإذا كانت بنات صلب أكثر من اثنتين ثلاثة ثلاثة تهجبنا لا شيء لهن إلا إذا كان معهن أخوان، فإنهن يعصبون يأخذن بالتعصيب. اسم هذا الولد والولد الآخر اسم الولد المبارك. هذا هذه بنت لابني، بنت لابني تأخذ الثلث إذا كانت مع البنت. مثالا يحتاج احفظ المثل، من فضلكم احفظ المثل، هو الذي يقيد المسائل، لكي لا تختلط الامور على علينا، لعلنا نحفظ المثل. هذا بنت لابنها وعرفنا ثالث السدس بشرط ان تكون مع بنت الصلب الواحده، وان لا يكون معها اخ يعصبها. اذا كان معها اخ يعصبها لا ثالث ثالث السدس، وإنما ثالث التعصيب إذا كان مثل حظ العشرين كما عرفتم. وبنت لابني كما يعصبها أخوها الذي في درجتها يعصبها، يعصب أخوها الذي يعصبها ابن عمها أيضا إذا كان في درجتها أو استل منها. إذا لم تكن تدخل في ثلثين، إذا لم تكن تدخل بنت لابني تستمع يسائلي يعصبها ابن عمها المعادلي، وابن عم يقول وابن عم أسفل إن لم يكن إن لم تكن في الثلثين تدخل، إذا لم تدخل في الثلثين. هذه بنت لابني الأب الجد الأم الجدة بنت لابن الأخت من الأب، من الأب إذا كانت واحدة ماذا تأخذ؟ تأخذ النصف. وإذا كانت متعددة إذا كانت ثلاثة فأكثر تأخذان ثلثي، لكن إذا لم يكن حاجب إذا لم يكن، وبشرط أن يكون معهن أخ في درجتهن، لابد أن يكون معهن لهن في درجتهن. الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة، الأخت من الأب مع الأخت الطالبة الحبيب بالنبي، الأخت هي شمال في ثلثين حبيبي السدس، يعني الأخت أنا الأخت من الأب، الأخت من الأب تأخذ السدس مع من؟ مع الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة الواحد تأخذ النصف، وبنت لابني لا أستغفر الله، والأخت من الأب تأخذ السدس. هذا كهالك وطارت أختا شقيقة وأختا لأب، فللأخت الشقيقة النصف وللأخت من جهة الأب السدس تكملة الثلثين. خطأ إذا كانت مسألة من ستة البنت الواحدة كم تأخذ؟ الأخت الواحدة تأخذ النصف، والأخت من الأب تأخذ واحد سلس واحد، واحد يضاف إلى ثلاثة كم تصبح؟ أربعة. أربعة بالنسبة لستة ماذا تكون؟ أربعة ثلثين، تشمير الثلثين. الأخير السادس والسابع والأخير من يعيش السادس وهو الأخ من الأم الكلالة، الأخ من الأم الواحد أو الأخت الواحدة من الأم. سدس الكلالة، يعني إذا لم يترك الهالك أصلا ذكر ولا فرعا، ذكرا كان أو أنثى، هل تكون مسألة كلالة فالأخ من الأم أو الأخت من الأم واحد يرث السدس. هؤلاء هم الذين يرثون السدس وهم سبعة أصناف. هذا آخر الكلام على من يرثون بالفرض. أما من يرثون بالتعصيب، من الإرث بالتعصيب، ما معنى الإرث بالتعصيب؟ هو التعصيب هو أخذ جميع المال أو أخذ ما بقي بعد ذوي الفروض، أو ما بقي بعد ذوي الفروض، هذا هو التعصيب. ثم العصب انقسم إلى التعصيب، هناك تعصيب عاصب بنفسه، وهناك عاصب بغيره، وهناك عاصب مع غيره. العاصب بنفسه وكلهم ذكر إلا المعتقة، العاصب بنفسه وليس في النساء طرا عصبة إلا التي من مثل عتق الرقبة، العصبة بأنفسهم كلهم ذكور إلا المعتقة فإنها عاصبة بنفسها. هؤلاء العصبة بأنفسهم منهم هم ذكور. هناك أربع جهات، جهات الأبو الأب والجد، وجهات البنوة وهم الابن وابن الابن وابن ابن الابن وإن نزل، والحاشية القريبة حواس القريبة. ما هي الحاشية القريبة؟ الإخوة وأبناء الإخوة، الإخوة وأبناء الإخوة. والحاشية البعيدة الأعمام وأبناء الأعمام. إذن العصبة بأنفسهم ينقسمون إلى أربع جهات، جهة الأبوة وجهة البنوة والحاشية القريبة وهم الإخوة وأبناء الإخوة، والحاشية البعيدة وهم الأعمام وأبناء الأعمام. تقدم أنه إذا اجتمع العصا هؤلاء العصبة، من الجهات التي تقدم؟ تقدم جهة البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة. فإن استووا في الجهة كانوا مثلا كلهم من جهة الأخوة، من الذي يقدم؟ القريب على البعيد، الأخ أقرب من ابن الأخ، الأخ وابن الأخ وإن كانوا في جهة واحدة، إلا أن الأخ يقدم على ابن الأخ لقربه لأنه أقرب. وإن استووا في الجهة وفي القرب أخ وأخ، هذا أخ وأخ.